أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. باب بالتنوين، ليس الكاذب الكاذب الذي يصلح بين الناس، ولو أضفناه قاذبا، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. الذي يصلح بين الناس بالكذب ليس كاذبا، وقد اختلف العلماء في هذا، فقالوا المراد بالكذب هنا يعني أنه يسمع من الخصمين أو من أحد الخصمين هناك كلام باطل وهناك كلام غير باطل، فيذكر ما هو الحق ويترك ما ليس حقا، حملوه على هذا. وبعضهم يقول المراد به التورية وليس صريح الكذب، يوري بذلك، مثلا يعيد لامرأته يقول لها سوف أفعل لك كذا وكذا، ومراده إن شاء الله، وهكذا. والبعض الآخر قالوا إنه على ظاهره أنه للإصلاح، الكذب الإخبار بخلاف الواقع للإصلاح بين الناس جائز، وهذا هو الذي يظهر، لكن بشرط أن لا يتعلق به يعني إضاعة حق الآخرين بسببه. إذا كان مطلق إخبار بمجرد بخلاف الواقع ولا يترتب عليه شيء من المفسدة، فهذا هو الذي يظهر، هذا هو الظاهر. ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، هذا لا يعتبر، كما هو استثني في الشرع غيبة بستة مواضع. الغيبة محرمة، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولكن استثنى العلماء تتبعا بنصوص التي تدل عليه ستة مسائل أو ستة مواضع، كذلك أيضا هذا مما استثني من ذلك. وبسهل مضت قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي تلميذ مالك، قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزل بغداد، عن صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني من الطبقة الرابعة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني من الطبقة الرابعة، ففيه رواية، وقال أن حميد بن عبد الرحمن هذا مدني ثقام الطبقة الثالثة، هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ففي هذا الإسلام من لطائفه أنه متصل أو مسلسل بالمدنيين من أبوه إلى آخره، وبالتالي من لطائفه أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، صالح عن ابن شهاب عن حميد، وبالتالي إن رواية الأولين صالح بن شهاب من رواية الأقران، فكلاهما من الطبقة الرابعة. وهذا قال أن أمه أم كلثوم بنت عقبة يعني من أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، هذا ليس كذابا، أي لا يأثم اسم الكاذب يعني، فينمي خيرا أو قال يقول خيرا، أو تنويه للشك ليس للتنويع، قال الذي فينمي خيرا، يعني معنى ذلك أن الكذب للناس ولو للإصلاح إذا ما كان يفيد، إذا ما كان ينمي خيرا هو كذب، كذب آثم. أما الإثم الكذب الذي يمحى أو يسمح فيه هو ما ترتب عليه مصلحة، يعني إني رأيت فلانا يدعو لك وهو كاذب، رآه يسب ويلعنه لكنه عفت، لماذا؟ جلبا ليقبل إصلاح بينهما، فمثل هذا يعني لا يسمى، لأنه نما خيرا وهو إصلاح بين المتعادين أو المتخاصمين، فهو يقول خيرا أو يتكلم بخير، هذا شك من الراوي، أو قال يقول خيرا، فهذا فيه دليل على أن مثل هذا لو اعتبر كذبا آثما به، ويعني وغارا للمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الإمام لأصحابه ذهبوا بنا نصلح. هذه مسألة ترجم عليها، وهي مسألة لأهميتها، وهو الإصلاح بين الناس، حتى ولو كان إماما ينبغي له أن يذهب بنفسه، بل يستصحب أصحابه فيقول لهم اذهبوا بنا إلى فلان إلى بني فلان نصلح بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه وأمر أصحابه أن يذهبوا معه إلى أهل قباء كما سيأتي. وبسهل المنطلق قال حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله هو المعروف بالزهري، هذا هو الأولى كما قال الحافظ. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الرويسي، هذا هو عبد العزيز الذي في السند الماضي كان شيخه، روى عنه هنا بواسطة الزهري، فأحيانا يروي عنه بدون واسطة كالسند السالم، وأحيانا يروي عنه بواسطة كهذا السند. عبد الله الرويسي هو المدني. قال وإسحاق بن محمد الفروي، فانسب إلى فروة، إلى فروة، وهذا أحد أجداد إسحاق بن مدني أيضا. قال حدثنا، قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي، هذا قال عن أبي حازم سلمة بن دينار التمار أعرج القاص من الخامس عن سعد بن سعد السعيدي رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فهو نيسابوري، وبالتالي إن فيه يعني رواية تابعي، يعني إن فيه أبا حازم سلمة بن دينار الطبقة الخامسة، ويروي ولا يروي عن صحابي إلا عن سالم سعد الساعدي، بخلاف أبي حازم الأشجعي سلمان الأشجعي فإنه من الطبقة الثالثة وهو كوفي، هذا مدني، وهو يروي عن صحابة أكثر يعني كثيرين، وقد جالس أبا هريرة 5 سنين، وأما هذا فلا يروي إلا عن هذا الصحابي الوحيد. قال عن سالم سعد رضي الله تعالى عنهما صحابي صحابي، قال أن أهل قباء اقتتلوا، قباء البلد المعروف وهم بنو عمرو بن عوف، اقتتلوا أي تراموا تضاربوا يعني حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا منا نصلح بين، هذا معاذ الشاهد الترجم، اذهبوا منا، قال لصحابته الأكرمين رضي الله تعالى عنهم اذهبوا منا نصلح بينهم، مع شرفه وجلالته ذهب بنفسه يصلح بينهم، وأخذ أصحابه أيضا يعني تأكيدا للقضية، وهو الذي سبق لنا أن قال يعني إذا تأخرت أذن وأمر أبا بكر يصلي بالناس، وسيأتي أيضا. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما أي بين الزوجين، وبينهما والصلح خير، الصلح خير، الصلح عموما خير، أو الصلح للعهد، وصلح الزوجين خير، والأولى أن تكون للجنس للاستغراق، جميع أنواع الصلح خير، وهذا فيما إذا كان يعني لا يحل حراما أو لا يحرم حلالا كما وجد في نص آخر، وسيأتي باب له في هذا الصلح الذي يعني يقلب القضية أو يحل الحرام أو يحرم الحلال، هذا ممنوع شرعا، وإنما المراد الذي يترتب عليه خير، الصلح بجميع أنواعه سواء كان بين الزوجين أو بين القبيلة أو غير ذلك فهو خير كله، فترغيب ففيه الترغيب على الإصلاح. وبسهل المنطلق قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة، قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي نزيل مكة من الطبقة كبار الطبقة الثامنة، عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير عالم قاع السبع من الطبقة الثالثة، عن أبيه لا من الطبقة الخامسة، ليس أحد فقهاء، أبوه هو أحد فقهاء، هشام بن عروة هو أيضا فقيه، هشام بن عروة بن الزبير من الطبقة الخامسة مدني ثقة وفقيه أيضا، وربما دلس من الطبقة الخامسة، عن أبيه عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني أحد فقهاء السبعة ومن الطبقة الثالثة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها هي خالته. ففي هذا الإسناد من اللطائف أنه مسلسل بالمدنيين من هشام، وفيه رواية تابعي عن تابعي هشام عن أبيه، وفيه رواية لابن عن أبيه، وفيه رواية الراوي عن عمته عن خالته، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها أفقه نساء الأمة وأحد ومن المكثرين السبعة، روى 2210 أحاديث، هذه بعض لطائف هذا الإسلام رضي الله تعالى عنها. وإن امرأة خافت، تفسير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا، نشوز شرود يشرود أو إعراضا عنها، يعني معناه قالت هو الرجل يرى من امرأتي ما لا يعجبه كبرا كبرت وعجزت أو غيره أو غيره أو غير ذلك من الأشياء كشدة غيرتها أو ما إلى ذلك، فلا تعجبه ويريد فراقها، فيريد فراقها، يريد أن يطلقها، فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت ولا بأس إذا تراضيا. يعني هذه الآية نزلت في مثل ذلك. وفي رواية أخرى هي يعني سودة بنت سمعان رضي الله تعالى ما كبر سنها وخافت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفارقها، قالت له يا رسول الله يعني أنا أجعل يومي لعائشة رضي الله عنها تعرف أنه يحبها. فبهذا نزلت الآية أيضا. فهذا بدليل على أن الرجل ليس مطالبا بامرأته بما تطلب امرأته إذا رضي ذلك. قالت اقسم لما شئت، أو قالت صرفت نصيبي كله قسمي لفلانة وأبقيني في عصمتك لأني أحب أن أكون تحت عصمتك. فهذا جائز ولا يعتبر ظالما لها ما دام تراضيا، لأن الآية نزلت مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بسنة باب إذا اصطلح على صلح على صلح جور فالصلح مرجوح. الآية السابقة نصت والصلح خير، عموما الصلح خير. فلما يشك هناك أو ظن أن هذا على إطلاقه أتى بهذا الباب وقال الصلح الذي يكون على جور على ظلم لا يدخل تحت مفهوم الآية أو معنى الآية، بل الصلح الداخل في مفهوم الآية في معنى الآية هو صلح الحق الذي يترتب عليه حق. وأما إذا ترتب عليه جور ظلم فليس صلحا بل هو شر فلا يجوز. فالصلح مردود. وبسهر مضطر قال حدثنا آدم بن أبي ياس هذا العسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المدني من الطبقة السابعة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري ومن ابن أبي ذئب. آدم هو شيخه قد دخل المدينة، إذن يعتبر كل مدنيا لأنه دخل المدينة للأخذ عن أهلها. وأيضا فيه رواية تابعي عن تابعي الزهري عن عبيد الله، وأيضا فيه عبيد الله بن عبد الله يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبع. وفي الكبار فقهاء السبعة خارجة قاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. هكذا اختله عبيد الله، هذا أحد الفقهاء السبعة في المدينة وكان شيخا لعمر بن عبد العزيز ومات قبل تولي عمر خلافة. فلذلك كان يتمنى أن لو رآه خليفة ليهتدي بضوء فقهه، وهو أيضا فقيه عمر بن عبد العزيز أو استعان به، ولكن شيخه أعلى منه عبيد الله بن عبد الله. وفي أيضا أبو هريرة رأس مكثرين السبعة روى 5374 حديث. وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال ماذا جاء أعرابي فقال يا رسول الله، جاء أعرابي من أهل البادية فقال يا رسول الله. ولذلك الكون أعرابيا يعني كان أسلوبه غير يعني غير أسلوب أدج. قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله اقضي بيننا بكتاب الله. هذا الأسلوب ما هو يعني، لكن الأعراب عندهم جفاء فتكلم بهذا، وإلا اكتب بيننا بكتاب. ما على ذلك أنه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتهم أنه يقضي بغير كتاب الله، وهذا فلا أقضي بيننا بيني وبين خصم هذا يكفيه، لكن قال أقضي بكتاب الله. وخصمه أفقه منه، ماذا قال؟ أفقه وألطف منه، قال يا رسول الله قال بكتاب الله. فقام خصمه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله. وقال في رواية ذلني، يعني هذا كلام صدق ظاهره لكنه ليس أسلوب يعني احترامي. فلذلك قال وأذن لي، شوف وأذن لي، ذاك ما قال هذا الكلام، وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال يا رسول الله قال اقضي بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا، عسيف بوزن أجير وزنا ومعنا، عسيف كان أجير على هذا الرجل، كان استأجره يشغله في خدمته، فزنى بامرأة المستأجر بالرجل بامرأة الرجل. فقالوا لي أي سألت بعض أهل العلم فقالوا لي على ابنك الرجل لأنه محصن، وعلى ابنك الرجل فافتديت منه فافتديت ابني بمئات من الغنم ووليدتي أي جارية بدلا من الرجم، خذوا هذا واسرقوه. ثم سألت أهل العلم أعلى من الأولين فهذا بدليل على أن الجاهل يستفتي من يظنه أنه عالم. الأول استفتاهم ظنهم بأنهم علماء ويدرون الحكمة فقالوا له هكذا ففعل ذلك. ثم بعد ذلك أعلى من هؤلاء استفتيتهم، فماذا قالوا له؟ استفتيت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلب مئة وتغريب عام، لأن الأول خطأ، الرجل ما تزوج. إذن ظنوا أن كل زان يرجم فحكموا له بذلك، فقال لا، هؤلاء العلماء قالوا لا، ابنك يجلد مئة وليس عليه الرجل. ثم وتغرب عام، وتغرب عام يعني يغرب عاما، وهذا في دليل على أن التغريب مشروع مع الجلد مئة، ومسألة فيها خلاف الظاهرية، وبعض السلف يمشي على هذا، وجمهور أهل العلم أو الفقهاء يرون أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز وغيره، والذين جلدهم بعد ذلك ما غربهم. لكن يقول الحق ما قاله هو في شرح الترمذي أو النسائي، وكذلك في شرح مسلم. طولت كلام النفس هناك، ورأيت أن قول هذا هو قول علي رضي الله عنه وغير من الصحابة، فهو الحق، تغريب بعد جلد. وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله كما هو واجب علي وكما طلبت وما طلبت، أما الوليدة والغنم فرد عليك، يعني هذا صلح باطل. وعالمك جلد مئة تغريب عام كما قال العلماء. إذن هذا في دليل على أن على استفتاء العالم، وإلى جانبه في بلدة فيها من هو أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم موجود والوحي موجود، استفتى هؤلاء واستفتى هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في هذا، إنما رد قول الأولين الذين قالوا يعني قالوا أخطأوا فيه، فدل على أن استفتاء يعني عالم، أي عالم ظننته وهناك أعلم، جائز. لكن لا تكتفي بذلك إذا كان هناك يعني أعلم أولى أن تذهب إليه. قال وأما الوليدة ومن فرد عليك باقي، أن هذا الصلح باقي، وعلى ابنك جلد مئة تغريب عام. وأما أنت يا أنيس، أنيس صحابي كان من قوم امرأة هذا الرجل الذي زنى بها هذا الأجير، لرجل فاغدو على امرأة هذا فارجمها، لأنها محصنة، لأنها زوجة رجل فهي محصنة، فحقها الرجم وليس الجلد كالرجل. فغدا عليها أنيس فرجمها، أي بعد أن اعترفت، فاعترفت بأنها زنت فرجمها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحكم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الذي جرى بين هذين الخصمين أبطله، وهذا في دليل على أن الصلح إذا كان في ظلم وجور باطل، كل صلح أحل حلالا أو حرم حلالا فهذا باطل، لا يجوز أن ينفذ. قال رحمه الله تعالى باب كيف يكتب. وبالسالم متفق على حدثنا يعقوب الدورقي، في خلاف هنا في الشراح قد توسع في صاحب الفتح، وأخيرا قرر أنه الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي أحد مشايخ الستة الذين جمعتهم بقوله اشترك الأئمة الهداة في الحافظ ذوي الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهارة الحافظين الناقدين البررة، أولئك الأشج بن معمري نصر ويعقوب، هذا هو يعقوب، نصر ويعقوب وعمرو بن السري وابن بشار وابن العلاء وابن بشار كذا وابن المثنى وزياد بن محتذى، هؤلاء التسعة اشتركوا في الرواية عنهم بدون واسطة، هذا هو المطلوب هنا المقصود هنا. قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني عن أبي سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا هو أهل البقاء السبع الذين ذكرنا أبياتهم قبل قليل، عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقدم أنها يعني من المكثرين السبع رضي الله تعالى أنها قالت وهذا الإسناد مسلسل من لطائفه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، وقد دخل مدينة، وفي رواية الراوي عن أبيه، وفي رواية في القاسم بن محمد أحد البقاء السبع عن عائشة أحد المكثرين السبع إحدى من أكثر من الرواية، وفي أيضا رواية الراوي عن عمته، تقدم لنا أن عائشة خالة لعروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة، وأيضا القاسم محمد من الفقهاء السبعة وهي عمته، ذاك خالته وهذا

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل. وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله بأن أمته ستبتدع وفيها مدعي يدعي أن هذا سنة وأن هذا خير وأنه، فقال حذر من ذلك. وعليكم بالسنة، فإذا العض على السنة هو الحق وهو المطلوب من كل مسلم، وأما أن يبتدع أو يتبع المبتدعين فهذا ضلال مبين. قال هنا ماذا؟ قال هذا ما ليس من فوارد، هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم ينبغي اعتباره ودرسه والتفكر فيه واستنتاجه، يعني لأن تعلم أن كل ما يفعله كثير من الناس يعني يرد هذا الحديث. قال رواه عبد الله، هذا الحديث رواه عبد الله بن جعفر المخرمي منصوب إلى مخرمة بن نوفل جده، وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم، هذا معلق. وهذا قال أما ما رواه عبد الله بن جعفر عليه وصله مسلم من طريق أبي عمرو العقدي، والبخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وأما عبد الواحد بن أبي عون وصله الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ الآخر. قال رحمه الله تعالى باب كيف يكتب، باب كيف يكتب، باب كيف يكتب، كيف يكتب الصلح. هذا ما صالح، هذا ما صالح فلان من فلان ابن فلان ابن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه، يعني المطلوب تعريف بالشخص، والشخص يعرف باسمه ونسبه وقبيلته ومكانه، هذا هو المعروف نسبة إلى قبيلة العرب خاصة، النسبة إلى البلد والقرية والحرف هذا خاص بالعجم، وكل لابد أن يكون معروفا بهذا. لكن إذا كان بعض الأحيان يكفي اسمه ونسبه يكفي، هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله وكتب ذلك، محمد رسول الله كذلك أيضا لو لم يعني يترك يعني لو لم يعارضه لكتب ذلك، لأنه معروف بهذا ما يحتاج إلى الهاشمي والقرشي في الآخر ما يحتاج إلى ذلك. فيقول المقصود من كتابة بين العهد بين المتعاهدين أو متصالحين أو متخاصمين معرفة كل منهما وتمييزه بما لا يشتبه على الآخر بالآخر، فهذا يكون أحيانا يكون بنسب فقط فلان ابن فلان ابن فلان، وأحيانا لا بد من نسبته إن كان عربيا إلى قبيلته وإن كان عجميا إلى بلدي أو حرفتي، وهكذا معروف في نسبته. قال وبالسهل المتجب على حدثنا محمد بشار بندار أبو بكر أحد مشايخ الستة الذين قرأنا أبياتهم قبل قليل، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر أبو يعني أبو عبد الله البصري ربيب شعبة يقال لازم 20 سنة، وكان متخصصا به كتابه أوثق، كتابه أصح، وأما في حفظه لا يكون مثل كتابه، وكتابه مرجع أصحاب شعبة، إذا اختلفوا في حديث شعبة يرجعون إلى كتاب غندر فكان يتبعونه. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو إسلام العيشي البصري واسطي الأصلي عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي من الطبقة الثالثة أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، هذا صحابي ابن صحابي هذا رضي الله تعالى عنهما، فهذا السند تقريبا إنه يعني محمد بن بشار بصري غندر وشعبة إلى هنا بصريون، وبعده أبو إسحاق والبراء أيضا من نزل الكوفة الصحابة رضي الله عنهم كوفيان. قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية بصلح الحديبية سيأتي في كتاب الشروط مطولا، أطول حديث في صحيح البخاري هو كتاب صلح الحديبية وسيأتينا إن شاء الله. قال أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب لأنه كان كاتبا كتب بينهم يعني ماذا رضوان الله عليه بينهم كتابا أي بين رسول الله وبين قريش، فكتب محمد رسول الله، هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، محل الشاهد للباب هو هذا، ما قال القرشي الهاشمي إلى آخره، إنما قال محمد رسول الله لأن هذا يعني معروف لا يلتبس مع غيره، لكنهم عرضوا ذلك فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله، هذا يبيت القصيد الذي اختلفنا من أجله، لماذا تكتب ولا نعترف بهذا؟ قالوا لو كنت رسولا لم نقاتلك، الله أكبر لم نقاتلك. فقال لعلي رضي الله أمحه أمضي لهم ما فيه، هذا طلب جور ولكن يترتب عليه مصلحة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا، قال أمحوه. فقال علي رضي الله ما أنا بالذي أمحاه أمحوه أمحاه أمحوه، المطلوب اللغة الأصلية أمحاه أيضا روي بذلك ما أنب أمحاه فمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. هذا فيه دليل يستنبط من هذا الحديث سلوك مسلك الأدب أو لا من امتثال الأوامر. سلوك مسلك الأدب أو لا أمر لم يصل للوجوب، لكن أحيانا إذا تعرض وكان فيه جهة أخرى وهي يعني أدب سلوكها أولى، لأنه يسأل أمر واجب وقال امحوه قال لا ما امحوه أبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أبا علي أقره عليه قال هات الكتاب، هذا مؤجزة منه، ما يقرأ ولا يعرف يقرأ في الكتاب ولا حرفا واحدا ولا يكتب حرفا واحدا، فمحاه بيده وكتب بدله ما يأتي. وهذه معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا؟ فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم وصالح وكتب إيش؟ محمد بن عبد الله. قال أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله، وإن لم تثبتوا أنتم لا تقبلوا أنا رسول الله، لكن الله سبحانه وتعالى جعلني رسولا مقبولا عند أهل الرشد وأهل الهدى. قال على وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام، يعني الآن ارجع من حيث جئت. الله أكبر، هذه استخبار. جاءوا من المدينة وطلبوا منهم أن يسمحوا لهم بالدخول، هذا الاستئذان هنا ما كنت في المدينة هو محل نقاش ومحل دراسة، أما إذا جئت إلى هنا ودخلت كريم مكة فلن نسمح لك أبدا لأنك جئت بأمرك ولم تستأذننا والآن لا نسمح لك. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أي صلح يعني يريدنا أن نعظم حرمات الله فأنا موافق عليه. أول حينما حرنت إليه حينما وقفت الناقة قالوا حل حرنت قالوا لا ليس هذا طبيعتها إنما حبسها بسلفين، يعني معنى ذلك أمر من الله أتاها قبل العقلاء هؤلاء، فقال لها ابركي فبركت بأمر الله سبحانه. فإذا وجهوا إلى هناك تذهب وإلى هنا ما في، فإذا قال هذا أمر من الله، فإن جاءوني بعد هذا بأمر بخطة يعظمون فيها بيت الله حرمة الله فأنا موافق عليه أي شرط. فعلى كل حال جاءوا بعد ذلك بعد أن ذهب عثمان رضي الله عنه وأخبرهم بذلك وأبوا عليه، ثم جاء مفاوض الثالث سهيل بن عمرو، لما جاء قال سهل لكم الأمر، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم به فجلس معه وبدأوا يتصالحوا. فلما جاء الكتاب وبدأ محمد الرسول عرضوا سهيل قال لا أنت لست رسول الله عندنا، لو كنت رسول الله ما صدناك عن بيت الله ولكنك لست هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، اكتب محمد بن عبد الله ما في مانع أنا محمد بن عبد الله. فأبى علي قال كيف أمه رسول الله لم أفعله، فأخذ هو وكتب بدله محمد بن عبد الله، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشا كذا وكذا وكذا. فقال له الآن ما تدخل ندخل خلينا، قال لا إنما تأتي في العام القادم نسمح لك، ومدته ثلاثة أيام تؤدي عمرتك وتمكث في مكة ثلاثة أيام بعد ذلك تغادر، وتأتي بجلبان السلاح ما تأتي بالسيوف المشهرة وكذا، وإنما بكرابها محفوظة في داخل وعاء يعني للاستعمال، وأما أن تأتي يعني مشهورا وكأنك مقاتل لا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا كله. هذه كلها تدل على ماذا؟ على تمهيد سلوك مسلك السوي الذي ينجح به الداعي في دعوته. إذا جاء هناك مصادة أو معارضة من الذين يدعونهم يسلك مسلك التليين لهم بحيث إنه يتفقون في شيء ثم بعد ذلك يأتي الله بخير، وليس المراد أنه يترك الدعوة، إنما لا يترك الدعوة ولكن يبدأ بالأخف بالأخف والذي يهون عليه ثم بعد ذلك ييسر الله تعالى لهم. قال ماذا؟ فقالوا لا تكتم محمد رسول الله وصالوا عليه ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح كراب. قال فسألوه ما جلبان السلاح ما معناه؟ فقال الكراب بما فيه، كراب وعاء السلاح، يعني معناه أنه إذا أخرج سيفه معناه أنه هذا يعني مهدد، فلا نريد ذلك، تأتي وهي محفوظة بكرابها ومخفية لا يراها أحد. هذا كله استهانة، هم يعتبرونه استعانة ونقصا ونكصة للمسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره يعني غلبة ويعني انتصارا عليهم. وفي الأمثال كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 1500 جيش وكلهم يستطيع أن يدخل مكة ويقاتل أهلها وينتصر، والله معهم وينتصر عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، غير هذا أو الصرف أو. وفي أهلا بين عام الفتح وبين الحديبية أسلم كثير من المعارضين والمعارضين، وولد أولاد وصاروا صلحاء إلى آخره. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه له ترتيب. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ما خلهم ما تركهم دون شيء، فمباشرة بعد أن رجعوا من هنا أمره الله تعالى بغزوة خيبر. فخيبر صارت خيرا وغنما، لو دخلوا مكة ما يجدون إلا هجارتها، ما في هناك، لأنهم يعيشون بما يأتيهم من الشام ومن الحبشة ومن اليمن وما ليس عندهم. لو انتصروا عليه ما في غنيمة إلا أنهم يفتحون مكة فقط. وأما هنا كلها ما شاء الله خيرات، ما شبعنا من التمر حتى فتح الله علينا خيبر، تقول عائشة رضي الله عنها. فعوضهم الله سبحانه وتعالى تلك الغنيمة عن هذه الواقعة التي اتصالوا عليها. فقال ماذا بسالم قد قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي، وهذا من أكابر شيوخ البخاري، يروي عنه أحيانا بواسطة، وهنا روى عنه بدون واسطة، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، شريف القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه أن يتركوه يدخل مكة حتى قاضاهم أي صالحهم على أن يقيم بها 3 أيام في العام القادم. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نقول إيه لا نقر بها لا نعترف إيه، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك من البيت، لكن أنت محمد بن عبد الله هذا الذي نعرفه. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمه رسول الله، قال لا والله لا أمحك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه، مسحه بيده، ما تعلمه ولا تكلمه إلا بلسانه فقط بالعربية واللغة العربية، ولا يعرف حروفها، لكن معجزة محاه وفبدل كتابته وغير كتابته إلى محمد بن عبد الله. قال وهذا أولى، وبعضهم يقول غير هذا لكن هو ظاهر الحديث واقل. فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب الواعي، وأن لا يخرج من أهلها بأحد، وإن أراد أن يتبعه. هذا شرط قاسي أخر. كل من أراد أن يتبعك من أهل مكة المستضعفين الذين آمنوا لا تتبعهم، ردهم إليه. هذا شرط إيه؟ شرط قريش قاسي. وقالوا إيه؟ وكل من تبعنا وجاءنا منك لا نرده إليه. بادل لا، أما نحن فنحن محترمون معظمون، فمن جاءنا مرتدا من أصحابك ولكن الله ما ابتلى أحدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف نصالح على هذا، نرد المؤمن إليهم يعذبون والمرتد إليهم لا يردونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما من ارتد ولهك بهم فأبعده الله، هذا ما لنا ولا حاجة. وفعلا ما حصل هذا إلا بعض الطائفة الذين قتلهم في فتح مكة ارتد ولهك بهم، ونهو 6 أو أقل من ذلك. وأما الذي رددناه إليهم من المسلمين فسيجعل الله تعالى له مخرجا. وفعلا حصل هذا بالفعل، بعد أن رجعوا إلى المدينة وأبرموا العقد جاء أبو بصير مؤمنا إلى المدينة، فأرسلوا له رجلين يطلبان على العهد والميثاق، فرده معهما. فلما وصل هذا الحليفة جلسوا يقولون زادهم، فقال لأحدهم يا فلان ما أحسن سيفك هذا، قال هذا جربت بكذا، هل تريني؟ قال تفضل، وقضى عليه وشرب الآخر إلى المدينة. فالمهم لما وصل المدينة قال إن هذا لقد رأى ظهرا، يقول صلى الله عليه وسلم لقد رأى ظهرا، ماذا وراه؟ قال أخي صاحبي مقتول وأنا مطلوب. قال اجل فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله أدى الله عهدك ونجاني الله منه. فقال مسعر حرب لو كان معه أحد. فعرف أبو بصير سيرده مرة ثانية، فخرج إلى ساحل البحر وجسم هناك وأقامه. كلما مرت قافلة من قريش يبحث عنها وينزلها، وهكذا. وكل من أسلم من أهل مكة تركوا الهجرة إلى المدينة إلا إلى أبي بصير، كلهم هذا هو الذي مخرج، فجعل الله مخرج أبو جندل وغيرهم كلهم ذهبوا إلى أبي بصير، فقالوا مجموعة قوية. فأرسلت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص بطلنا الشرط وخذ بأيدي هؤلاء ردهم إلى المدينة ونحن لا نطالبك ولا نطلبك شيئا، الشرط الذي أفسدناه. فسد الشرط بسبب أبي بصير وفرج الله عنه أهل مكة وهاجر، وهذا هو وسيدنا إن شاء الله تمام القصة. قال ماذا؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يقيم، فلما قال أن يسمعه وأن لا يمنع أحد من أصحابه أراد أن يقيم بها مكة ولو ارتد. قال فلما دخلها ومضى الأجل في العام القادم في العام الثاني، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومضى الأجل أتوا عليا لأنه الذي كتب الصلح، فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا، فقال مضى الأجل أخرج عنا، فقال مضى الأجل. تلك الثلاث السل من قريش خرجت من مكة ورأى الجبل أخذ زادها هناك لأن تراه بغضا وهو فالحاصل بعد الثلاث قالوا لعلي علي أتوا وقالوا له أخرج يا صاحبك هذا لأن العهد انتهى. فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلا وسهلا نحن على الشر، فخرج أخرج عنا، فقال مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعت ابنة حمزة هذه المرأة يا عم يا عم تقول يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حمزة حمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فلما ذهبوا إلى المدينة المهم هي تبعتهم ولكن اختصم الثلاثة لأن عندهم أقارب عماتها وخالاتها، فقال أنا الثلاثة اختصموا بها، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي وهي إيش فاطمة، وقال زيد ابنة أخي فقضى بها لأنه إيه أخوه الرضيع، قال فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة إيه وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي هذا هو الخالة في منزلة الأم، قضى بذلك لأن الحضانة يكون من جهة الأم، لأن استفاد الفقهاء أن الحضانة من جهة الأم وليس من جهة الأب. وقال لعلي أنت مني وأنا منك يعني قريبي، قال وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقك، وقال زيد أنت أخونا ومولانا، طمنهم بأن كل واحد منهم له خصوصية في ذلك. والشاهد في هذا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما صالح فلان من فلان ولم يزد نسب للقبيلة، وهذا جائز لأن هذا يعرف به مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند باب الصلح مع المشركين فيه عن أبي سفيان، فيه عن أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، فهذا معلق فيه عن أبي سفيان يشير إلى حديث أبي سفيان صخر بن حرب في شأن هرقل شهر رقلين، قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، قال له ايه قال يغدروا، قال لا ونحن منه في مدة صلح الهديبية لا ندري ما هو فاعل فيها، وهذه دسيسة مدسوسة دفتع في خلال كلام ما وجد عيبا ينتكس بها النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، ولما لم يجد وجد هنا ثغرة، فهل يغدروا؟ قال لا يغدروا بما مضى من عمره ما غدر، ولكن الآن عندنا صلح ولا أدري أنا في الشام ماذا فعل غدرا. ولذلك في الجواب ما يعني عول عليها أبو سفيان، أجابه في قوله لا يغدر، قالوا كذلك الأنبياء لا تغدروا، وما قال له يعني في مدة الصلح ما أجابه، لأنه عرف أن هذه دسيسة مدسوسة من أبي سفيان لتعيير النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراءه شيء. قال ماذا؟ هذا هو المراد. قال وقال عوف بن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في آخر الزمان، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلة الأخيرة ثم تكون هدنة صلح بينكم وبين بني الأصفر الروم فتصالحون ثم تقاتلون ثم يتبوا عدو وتنتصروا إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان بأن المسلمين سيصالحون الروم، وهذا هو محل الشاهد مع المشركين جائز. وقال موسى بن مسعود، موسى بن مسعود هذا هو أبو حذيفة النهدي، وفيه سهل بن حنيف رضي الله عنه، لقد رأيتنا يوم أبي جندل، هذا سهل بن حنيف الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال لما جاء من صفين وتأسف على ما جرى بين المسلمين من القتال فقال أيها الناس اتهموا رأيكم اتهموا رأيكم. فالرأي هذا ما هو مصيب. قال لو كنت أنا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددت يوم أبي جندة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خلال ما ذكرناه من القصة وهو جالس وعلي يكتب الصلح بينه وبين سهيل بن عمرو، جاء أبو جندل هذا ولد لسهيل بن عمرو المفاوض المتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقيد بالمكبل بالحديد ويرسخ ما يستطيع يمشي، فألقى نفسه بين المسلمين فرآه أبوه خلال بين المسلمين فقال يا محمد هذا أول ما أوقع بك عليه. قال لا، أما هذا فلا. قال ليش؟ قال ما تم العقد بعد التوقيع وتمام العقد، نعم من جاءنا نرد عليك، وأما هذا قبل قول التوقيع ما يشمله فعلا، هذا هو الحق. قال لا، إذن أنا أبطل هذا الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ. فعند ذلك امتعض للمسلمون وتحيروا وتكلموا قالوا فلما نعطي الدنية في ديننا إلى آخر ما قالوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون له خير. وبعد أن تم العقد أخذ بيده ورجع إلى مكة، وقال عمر ذهبت إلى جنبي وجعلت السيف من جهتي عشان يأخذه ويقتل أباه، ولكنه ما فعل ذلك وتعسف عمر على ذلك. لو أخذ السيف وقطع عنقه صرح لابنه. المهم رجع إلى مكة، وبعد ذلك جاء فتحة أبي بصير، أول من لحق به هو أبو جندل. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيجعل الله مخرجا، سيجعل الله له مخرجا، وجعل الله له مخرجا. فيقول سهل بن حنيف الصحابة متأدبون بتأديب الله تعالى إياهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنا لنرد أمرا لرددنا في ذلك اليوم أبا جندل. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما نطاوعك وما نطيعك في هذا الأمر. لهذا الرجل جاء مسلما مكبل بالحديد، لا بد نفك حديده ويمشي معنا. كنا نقول لكننا تأدبنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده الوحي وعنده الأمر وبيده الأمر والطاعة واجبة له. أما هذا الأمر الذي يجري بينكم بين مسلمين فرقة مع هؤلاء وفرقة مع هؤلاء ثم تتقاتلون، هذا الرأي ما يظهر. هذا لو كان الأمر رد لرددت ذلك، أما فما بالك في هذا. فيقول هذا قتالي بدون وجه وبدون مبرر. يقول لهم سهيل يعني سهل ابن حنيف رضي الله عنه لقد رأيتنا يوم أبي جندل وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس مع أبي جندل، إنما المراد وفيه أسماء، قصة أسماء رضي الله عنها والمسور المخرمة كذلك أيضا سيأتينا هؤلاء كلهم لهم أحد. وقال مسعود موسى بن مسعود معلق، هذا معلق هو أبو حذيفة النهدي وطريق هذه وصلاة أبو عوانة في صحيح محمد بن حيوة إلى آخره، فهي موصولة عند غيره. قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن براء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء. ما هي؟ على أن من آتاه من المشركين رد إليهم إن كان مسلما، ومن آتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجول في قيوده، أي يقفز في قيوده، فرده إليهم على هذا الشرط، فرده إليهم ولم يعني يستثنه. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر مؤمل، المؤمل المسلم مؤمل ابن إسماعيل، هذا معناه تابع أبا حذيفة عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح جلبان، أو بقوله جلبان قال بدله بجلب السلاح ومعنى هو. وفي السهل المنتظر قال حدثنا محمد بن رافي أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا أبو ليث بن سليمان عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت هذا الحديبية، فنحال هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل. هذا معاذ الشهر قاضاهم مصالحة المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين، فمن سنته جواز مصالحة المشركين والمؤمنين المشركين، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا صوفا ولا يقيم بها إلا ما أحب ثلاثة أيام، فاعتمر من العام المقبل فدخلها، فما كان صالحهم فلما أقام بها ثلاثا أمره أن يخرج فخرج على الشرط. هذا كله استنباط الأسئلة الفقهية، وهو أن البخاري يريد بذلك كله على أن المؤمنين أحوالهم أحوال الأول، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينه وبين المشركين هكذا. الآن المسلمون إما يكونوا ضعفاء وإما يكونوا أقوياء، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: حال المسلمين لا تخلو عن حالتين، وكلتاهما هي حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حالة حينما كان قبل الهجرة في مكة، وحالة حينما كان بعد الهجرة في المدينة. فكلاهما درسه واجب، المسلمون يدرسون هاتين الحالتين. حالهم الواقع الآن في أي مكان في أي زمان إما حالة قوة وإما حالة ضعف. فحالة القوة تقاس على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كان هو يتعلى عليهم ويغزوهم ويقاتلهم ويأخذ منهم الجزية من مشاء كذا. وحالة المدينة مكة ما كان يصلي اثنان جماعة، ولكنه يصبر عليهم ولا يخلو عن دعوة ليل نهار، يقول اعبدوا الله ولا تشركوا شيئا، هذا ما يتركه. وخلال ذلك من رزقه الله من الرجال من سيسري، ولكن فإذا المسلم حاله يزين بهاتين الحالين، إن كان عنده قوة ومقدرة وله أعوان فيحمل حاله على أحوال التي كانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وإن كان ضعيف يكون كحاله مكة يخفي وما يستطيع أن يدعوه يدعو، ويستمر على ذلك حتى يفتح الله على يديه تلك البلدة أو الأناس الذين يواجههم بالدعوة. وقال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال رحمه الله تعالى: بالسلام متحدث مسدد ومسرد أبو الحسين بصر. قال حدثنا بشر ابن خالي بشر المفضل. قال رحمه الله تعالى: ظاهر هو. قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار، يحيى الأنصاري عن بشير بن يسار المدني عن سلم أبي حزمة أنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر ويومئذ صلح. هذا قصة طويلة ستأتي في فتح خيبر سيقصها علينا، وذلك أن هذان فوجد فقتلوا عبد الله بن سهل، وجاء محيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقسم لكم يهود 50 أيمانا، وإلى آخر القصة ستأتينا في بابها. والشاهد ماذا؟ وهي يومئذ صلح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان صلحا في ذلك الوقت، فصالح اليهود على تركهم على ما هم عليه، وأخيرا نقضوا يعني صلحه عهده فغزاهم وغلبه وانتصر عليه. قال رحمه الله تعالى: بالسلام. باب الصلح في الدية، أي باب مشروعية الصلح في الدية. دية دية القوم، يعني معنى ذلك أنه إذا قتل شخص يعني مسلما عمدا عليه القصاص، لكن القصاص ليس حتما، إذا وافق أولياء المقتول على الدية أو على العفو مسموح، هذا هو مراد مسموح. النبي صلى الله عليه وسلم شفع بذلك. قال ماذا؟ حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء المعروف. قال حدثني حميد الطويل أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال: أن ربيعة بنت النضر، وهي ابنة النضر، هذه عمة أنس بن مالك الربيع، قال: كسرت ثنية جارية، تباغضت مع جارية فكسرت ثنيتها، هذا عمدا يعني. فماذا؟ فعند ذلك ماذا قام؟ فطلبوا الأرش وطلبوا العفو. هؤلاء طلبوا الأرش فقالوا قصاص. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يعني جاريتنا كسرت ثنيتها، فنريد أن يعني الاقتصاص مع الربيع فنكسر ثنيتها. فقالوا لهم: يا رسول الله اشفع لنا حتى يقبلوا الدية، أولا أي تقبلوا العفو ليعفو عنه، فأبوا. قال: الدية. فدل على ذلك، هذا هو محل شاهد الباب، وهو أن من وجب على القصاص ليس حتما القصاص فقط، بل له يعني أن يستسمح أولياء المقتول بدفع الدية إليهم، إن عفوا عفوا، وإلا يرفعوا الدية فيسقط بذلك وجوب القصاص عنه. هذا هو محل الشاهد، الصلح في الدية. قال: فطلبوا الأرش. طلب الأرش، الدية هي يعني عوض أو بدل النفس يسمى دية، وبدل عضو من أعضاء الإنسان يسمى أرش. قطع يده فدفع بدله عوضه وكذلك الكثرة إنه هذا يسمى عرش وهو الديع نفسه ولكنه في الأعضاء يسمونه عرش. قال فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك فأمرهم بالقصاص. قال إيه إذا لم يقبلوا يتحقهم القصاص وتتأبسل ثنيتها. فقال أنس بن النضر أخوها أنس بن النضر هذا هو الذي سبق لنا تقريبا في النساء وكذا. قال لما فاته ما حضر مشهد بدر فقال لئن أشهدني الله أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غبت عنها تأسف على ذلك لئن أشهدني الله مرة أخرى ليرن الله ما أفعل ماذا أفعل. فجاء في عام الذي بعده أحد فلما جاء أحد شار سيفه ودخل في المعركة فرأى أصحاب الشر بالصحابة فقال سعد بن عباد يا سعد ماذا هذا؟ اللهم إني أبرأ إليك مما جاء بهؤلاء المشركين وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء أجل من شر بن عباد صلى الله عليه وسلم. فقاتل فقال يا سعد أنا أجد ريح الجنة وراء أحد ولن أتراجع. فأخيرا قتلوه فسقط. فأخيرا وجدوا وبحثوا عنه ولم يجدوه في الناس ما عرفوا إلا أن أخته كانت البنان تعرفه في أثر أمنه فعرفت البنان 89 موضعا مقطوعة كله جسمه ظهرا في بطنه اليمين الشمال كله بحيث أنه ما عرفه الصعب. هذا هو أنس بن النضر وهذا هو الذي قال في هذه المسألة يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع أختي؟ قال نعم هذا كتاب الله والله لن تكسر ثنيته والله الذي لا إله إلا هو لن تكسر ثنيته. قال يا أنس كتاب الله القصاص ألا ترضى بي؟ أنا أرضى بكتاب الله ولكن لا تكسر ثنيته. فنبي صلى الله عليه وسلم استغرب هذا كيف يرد هذا؟ أخيرا ذهب هؤلاء الكفار إيش لنا ولدين القصاص خذوا الأرش وعفى عنه. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بذلك قالوا رضينا بالأرش. فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله العظمة هذا هو هذا الرجل لكنه من هو الذي قصصنا قصته لنعرف من هو الذي يحلف على الله ثم يعني يوفي الله حليفه هذا الرجل. إذا كان بينك وبين الله يعني ما بين أنس وبين الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تتكلم ما تشاء. يقول يا الله أنزل المطر الآن أقسم عليك أن تنزل المطر يا الله أن تفعل لي كذا أن تفعل لي كذا. هذا هو الذي لا يزال ولا يزال العبد وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع إلى آخر ما قاله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني أعذنه. هذا هو أنس بن النضر وأمثاله. فإن كنت يا أخي من هذا القبيل فلك أن تتصرف كما تشاء وأما إذا لم تكن كذلك فعليك بمعرفة قدرك. من عرف قدره عرف ربه. قال ماذا لا تكسر؟ فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية ربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. فقال يا أنس كتاب الله القصاص ألا ترضى بكتاب الله؟ كتاب الله معناه أي ما كتبه الله في شرعه وحكمه القصاص مثل هذا والجروح قصاص. فرضي القوم وعافوا أخيرا بلا بعد الأخذ والرد رضوا على ما قاله هو. فعند ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. هذا هو يعني أبر الله قسمه وهذا هو آخر نتيجته أنه مات ولم يعرف إلا ببنانه وعليه أثر من القطع والكسر والشد والضرب 89 موضعا 89 موضعا. زاد الفزاري هنا في هذا الحديث مروان بن معاوية الفزاري عن حميد الطويل عن أنس فرضي القوم وقبل الأرش توضيح للرواية السابقة وأظن الوقت منتهي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصهرنا قوتنا وحيتنا اجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مصائبنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.